رأيت والله أعلم إن موسى لما جاء إلى فراعين مصر وجاء إلى هؤلاء الأقوام اللي وصلوا إلى هذه الحضارة العجيبة والأغرب من الخيال، لما تروح والإنسان يزور من باب الاعتبار المتاحف في الأقصر وأسوان تجد عرش الإله اللي رسمينه في عقيدته، في عقيدته الكلام ده من ايه؟ من 7000 سنة، يحمله 8 من الملائكة هم رسمين كده. الله، يبقى الجماعة دول كان عندهم رسالة ولا ما كانش عندهم؟ كان عندهم. هو إدريس، سيدنا إدريس ورفعناه مكانا عليا، ما هو مصري سبحان، يعني إذا سبق موسى بآلاف السنين. إيه اللي عرف الفراعين أن العرش الرحمن يحمله 8 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ؟ والجزاء والحياة بس على طريقته، والحياة بعد الموت. هو الأثر اللي بيقول ده عبارة عن إيه؟ لما يموت الميت ها يروح يدفنوا معاه الإيه؟ الأغراض بتاعته، المجوهرات. ولا الامبراطور السابق بتاع اليابان ها كان يحب المصارعة اليابانية الحقيقة، فكتب في الوصية ان يعني فحطوا له ايه في القبر؟ فيديو يعمل 24 ساعة يعرض المصارعة اليابانية. يا عم هو فين؟ المهم يعني ولسه بيتفرج، المهم يعني سبحان الله ابوه يعني. والله شوف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اه والله، ومن اللي ملوش نور من الله لا تنتظر منه. طيب الجماعة في هذا الوقت القبط او المصريين في هذا الوقت وبنو اسرائيل، لما ربنا جاب ذكر موسى بعد الحديث عن خروج الروح وبداية الدار الاخرة وبداية مشاهد يوم القيامة، سبحان الله، كأن موسى نزع ونشط بني اسرائيل من فرعون وماديته وكفره بالله كما تنزع الملائكة وتنشط الملائكة أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين من أجسادهم، فكأن موسى نزع قومه بني إسرائيل هذا النسل ونشطهم هذا النشط لينقذهم لاستعداد للآخرة الحقيقية. لازم يبقى فيه في رابط. القرآن ما لا يصدمك القرآن، هذا كلام الله. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ الوادي اسمه طوى، الوادي اسمه ايه؟ طوى. او ان هذا الوادي قدسه الله مرة بعد مرة على مر التاريخ، يبدو ان دي قطعة ايه؟ قطعة مقدسة، خلاص المكان مقدس، مكان طاهر. ليه؟ لان اول ما هو دخل على الوادي لما ترك اهله كان يوم شتاء، امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او بجذوة من النار لعلكم تصطلون، او بقبس او اجد على النار هدى كما في سورة طه باختلاف الايات يعني سبحان الله. فلما ذهب وجد النار فرح، قال خلاص هنجيب الايه الجذوة ونلاقي حد عند النار يقول لنا فين طريق ايه الى مصر، اننا تايه في صحراء سيناء. وجد النار تتحرك، سيدنا موسى بدأ يعني نار تتحرك، لما تتحرك النار يتحرك خلفها، سيدنا موسى يتوقف النار تتوقف، الأمر مش طبيعي. فدخلت النار في عوسجة، عوسجة شجرة تنبت في صحراء سيناء لها شوك كبيرة ضخمة سبحان الله، تتحمل الصحراء والجبل، واللي مشي في صحراء سيناء وراح جبل الطور والإنسان يرى رهبة عجيبة. وذهبت إلى هناك ووقفت في المكان، يعني شيء رهبة أنت لا تتخيل لما تستحضر التاريخ. المهم فلما دخلت النار في الشجرة، الشجرة أضاءت كلها، لم تحترق. النار لما تدخل في الشجرة تعمل إيه؟ والشجرة جافة تحترق سبحان الله، لكن أضاءت. فوجئ المفاجأة المذهلة، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الشاطئ الوادي الأيمن، الكلام ده لسيدنا موسى، الكلام ده إيه؟ سيدنا موسى. لما جاء القرآن يخبر سيدنا محمد قال له إيه؟ و وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا. ما قالوش في الشقة ايه الوادي الأيمن. ليه؟ لأن الرسول كل يوم لا يخاطب بالأيمن. لا انت بدأت تنام. المهم يعني إذ ناداه ربه فنادى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي يجب أن تخلع نعليك. خلاص الله أعلم نعليك كانوا مصنوعين من إيه مش مصنوعين، مش هندخل في تفاصيل، لكن هذا مكان لا يجوز أن تكون لابس النعليك. حتى من عادات قومنا أن لما نلحد المتوفى الناس تخلع الأحذية خارج القبر. صح ولا مش صح؟ في كثير من بلادنا العربية هي ليست من الدين في شيء، هو شعور نفسي. طب هو المتوفى ده بعد 3-4 أيام هيظل طاهرا؟ ها والله يبتدي سبحانك يا رب العباد. وقلت لك من قبل لما ندفن سبحان الله رجل صالح وبجواره رجل طالح، تلاقي الدود زحف على الرجل الطالح يبتدي ياكل جسده ويتوقف عند حدود الرجل الصالح، لأنه مأمور هو الأرض والدود وكله ألا تأكل جسد هذا الرجل. ليه؟ قال ما هو الدنيا أكلت منه، الدنيا والهموم أكلت منه وصبر، هيوكل دنيا أخرى؟ لا سبحان الله. مش فيه بعض المباني بنبنيها بالطين صح ولا لا؟ في لبنات طينية تمام؟ ولما اللبن ده نضعه في القمينة اللي الفرن يحترق، فيحصل ايه في لبنات الطوب؟ ايه يصير طوب اسمه طوب ايه احمر، فيصير ايه صلب سبحان الله. بعد هذه العملية لو جبنا اللبنة الطينية واللبنة التي احترقت وضعناهما في الماء ايه اللي يحصل؟ اللبنة الطينية ايه تذوب صح ولا لا؟ تلو. واللبنة الاخرى التي احترقت ايه بالماء تقوى، بدل ان لما بيبنوا المسلح والخرسانة يرشوها بالايه؟ ليه تقوى ولا تضعف؟ تقوى. ليه؟ قال ما هو الطبن اللبنة الطينية دي ده واحد في الدنيا ما تعبش ولا احترق ولا صبر ولا توكل ولا قام الليل ولا فك الكرب ولا عودية من الناس ولا كذا ولا كذا، فعاش مرفه ولم يتق الله، فلما يدخل في القبر يذوب. الثاني تعرض لقيام الليل وللماء البارد وللسفر وللرؤى سبحان الله وإيذاء هؤلاء فتحمل الايه الخبر، فدي قوته. عامل زي دخل فتنة الدنيا فاحترق فيها فصبر فقوي فأبت الأرض أن تأكل جسده. تمام كده؟ طيب. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله. ولذلك هو سيدنا موسى ليه كان ارسل الى اخي هارون هو افصح مني لسانا؟ ليه هو سيد؟ كيف ان في رسول مش فصيح؟ ده من شروط النبوة الفطنة. فطنة يعني ايه؟ الذكاء والفصاحة، وان لا يكون عنده حروف غير واضحة. دي من شروط الايه؟ من شروط النبوة الظاهرية، لانه اختيار رباني. طب سيدنا موسى اخوه هارون افصح لسانا كيف يعني؟ قال لان في لجنة الامتحان لما يدخل علينا ولد كده مثلا يعني صغير السن ويسمع عن الشيخ فلان او العالم الفلاني ويشوفه على الشاشة ومرعوب منه، قول يا ولدي الرحمن علم القرآن، قول يا ابني الحمد لله رب العالمين الرحمن. الولد من الارتباك يعمل ايه؟ ينسى الفاتحة صح ولا لا؟ ويتلجلج يقول هي مالك يوم الدين الاول ولا اياك نعبد الاول، من اللجلجة صح؟ وده بين ايه؟ بشر مع بعضهم. الامتحان الولد يقود قيادة محترمة، وهي ساعة الامتحان الرجل المختبر المعلم يقعد جنبه، الولد بدل ما يدي اشارة يمين يدي اشارة شمال، بدل ما يتوقف يلبس بالسيارة اللي قدامه صح؟ من اثر الامتحان صح ولا لا؟ ليه؟ لان في فما بالك بالكليم وهو النبي الوحيد الذي كلمه ربه. فلما كلمه ربه من بهاء وجلال الموقف تلعثم في الكلام. هذه العثمة لان كان سيدنا الحسين الله يرضى عنه كان عنده رتة، يعني لثغة في لسانه، لثغة محببة، الراء تقترب من الغين، ها الراء زي اخواننا الفرنسيين شوية، تمام يعني عندهم حتة تانية. وبعدين الفرنسي القح اللي ينطق لك الار، ها بينطق بالار ليه؟ كان في امبراطور فرنسي زمان هو ألدغ اصلا، هو ألدغ خلاص، عشان الشعب ما يعيبش عليه قال شيلوا الراء دي وحطوها كده ايه باللا اله الا الله يا اخي، ايه الظلم ده سبحان الله. فصار الفرنسي الراقي اللي هو ينطق لا اله الا الله، يعني اخ والله الظلم ده من زمان. المهم انه طغى. المهم يعني اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فلما سيدنا الحسين كان عنده هذه اللثغه كان يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه، عنده 4 سنوات، يقول رتة ورثها عن عمه موسى. يا الله، عم موسى ده ان ايه اخو جده في الايه في المهمة، صح يبقى عمه ولا مش عمه؟ عمه. وصفية لما جت باكية مرة مالك يا صفية، وجاء قطع الرسول اعتكافه لما ليها تبكي، لان صفية ما كانتش تبكي عمال على بطال زي لا يعني بكت مرة فاهتز الرسول قطع اعتكافه وخرج. لكن انت من كتر البكاء كل يوم خلاص بقى عايزين ننام. المهم يا انا بقى عليك عندنا شغل الصبح فاهم انت. المهم فسبحان الله، فما شاء الله ربنا يبارك لكم فيهم يا رب ان شاء الله يرضى عليهم. فاحنا بنهدي النفوس بس في صلاه العشاء عشان كده. المهم فمالك يا صفيه؟ قالت عائشه وحفصه مالهم؟ يقولون يا بنت اليهوديه، هي امها ايه؟ يهوديه، وابوها مين؟ حي بن الاخطب زعيم الايه؟ زعيم اليهود. بس الحاله لا تقتضي من حفصه وعائشه ان يعني، لكن من باب يعني هو وصف ولا ذم؟ وصف، وصف ولا هي امها يهوديه صح؟ سبحان الله. ما هو الراجل يقول لي كنا في مؤتمر كده بتاع الاديان. المهم ف جاءت صلاة المغرب فاستأذنت وقمت للصلاة، فكبير قساوسة من الفاتيكان قول لي يا شيخ انت تقدر تأذن لي ان انا اصلي في الكعبة زي ما تركت انك تصلي هنا؟ والله في فرق بسيط، انا اؤمن بموسى وعيسى خلاص، فان امنت لمحمد اخليك تصلي في الكعبه، ما امنتش محمد انا عن نفسي، انت لا تؤمن بمحمد، انا اؤمن بموسى وعيسى ومحمد، انت بتؤمن بموسى وعيسى بس، كمل جميلك وحط الجزء الثالث وانا اديني تاشيره ادخلك خلاص، انت هتتلام عليا. المهم يعني ما علينا ما علينا ما علينا. المهم فسيدنا موسى يا سيده امنا صفيه يا بنت اليهوديه، الرسول يطيب خاطرها ويسير معها ويقطع اعتكافه في رمضان، قل ان قالت لك هكذا مره او هذا مره يعني كرروا الحكايه دي، قولي ان ابي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. شوف شوف شوف حنان رسول الله، صدق فيما قال ام لم يصدق؟ بالله عليك تعرف تدير انت الدف كده؟ اتعلم من رسول الله يا اخي. يقول لك الجماعه بتوع الاتيكيت، انت خليك اتيكيت في البيت يعني سبحان، كلمه طيبه والله العظيم تفتح القلوب، الكلمه الطيبه تفتح القلوب. ده العلماء المحدثين من شهور عده السنه دي اكتشفوا ان انت لما تضرب الولد الصغير او البنت على وجهه تقتل 300 خليه عصبيه في المخ، ولما تمسح على شعره تنبت له 300 خليه عصبيه في المخ. قل من مسح على ايه؟ على رأس اليتيم كانت له بكل شعرة من شعر. الرسول لا ينطق عن الهوى يا اخوانا، الكلام ما بيهوش من عنده، انه الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. والله ما عرف قدر رسول الله الا ربه ثم من بعده صحابته، صحابته عرفوا مكانته. احنا للأسف احنا عاطفيين صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي يا رسول الله، وبعدين هل انا زوج كزوجية رسول الله؟ هل انا جار كجار رسول الله كجوار رسول الله؟ هل انا معلم كتعليم رسول الله؟ هل انا متعلم كما كان يجلس بين يدي جبريل ويسمع القران؟ هل هل هل فينا هذه الخلق؟ هل نحن في السلم والحرب والوفاء والاخذ والعطاء؟ يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. هكذا الله اعظم ما قال شوقي رحمه الله مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، ارسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الانجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فاطفئ القنديل. رسول الله الصبح بتاع العالم كله، ضحى العالم كله، شروق العالم كله، بس احنا والله ما تعبنا الا لما نسينا يعني ما جاءنا به ونسينا سنته وما طبقناها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، اذهب الى فرعون انه طغى. في عجيبة يا اخوانا هنا، ربنا قال والى ثمود اخاهم صالحا، والى مدين اخاهم شعيبة، والى عاد اخاهم هودا، صح ولا لا؟ يعني الرسول يروح لمين؟ لقوم، صح؟ ثمود دول ايه؟ قوم، وعاد قوم، ومدين. طيب وفرعون ده قاعد لوحده في مصر كده يعني، قاعد يهش الذباب عليه يعني كده؟ لا، ها؟ وانما شعب مصر عدد ولا مش عدد؟ خلي بالك من الحته الخطيره دي، اذهب الى فرعون. ده مش كده وبس، ده ثمود راح لهم رسول واحد، وعاد راح لهم رسول واحد، ومدين ذهب اليهم رسول واحد، فرعون راح له رسولين لشخص. قال ما خلي بالك، ما هذا المجرم ده المفتاح، ها؟ لو دخل في الجماعه دول هم دي تركيبتهم، دي تركيبتهم، خش على الراس اللي فيها الصداع ده، ها ان شاء الله يشفى صداع الشعب كله. فاذهب الى فرعون